اخذ فيك وحواسك وقلبك ومشغول عن غير شيء للسرور اللي انت فيه. اللهم اجعلنا من هؤلاء. واما شغل لكن شغل نسأل الله العافية في شيء مزعج في شيء كرب يعني شغلك عن امور ثانية. فاصحاب الجنة في شغل طيب في شغل تعبون قال لا فاكهون نعمين وشغل شاغل يعني في التعب لا شغل في نعيم في سرور فاكهون. من هو الفاكه؟ قال هو ذو الفكاهات يعني فاكهون بأحاديث مسرة بأحاديث تسرهم ودائما أخبارهم طيبة والأحاديث بينهم طيبة والبشائر متوالية عليهم فهم فاكهون. ومنهم قال الفكاهة الفكاهة يعني الكلام المسر لا مضر هذا اسمه فكاهة. أما شرف له كلمة قال لي عم بمزح معه الله العافية لكن المزح المزح مؤذى يعني المزح فيه بسرة. فالفكاهة كلمة سرور تدخلها على أخيه الحاصل هي معناها بتضحكوا فيها إلى أخيه. فهم فاكهون كما أنهم فاكهون في أكل الفواكه يتفكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وأزواجهم اللي هم في الدنيا أنت وزوجتك يا إنسان وعليه زوجتي ما بلغ ما قل له لا ملحق فيك إذا كنت أنت أصلح منها وهي أدنى منا في الصلاح ترفع على مقامك وإذا كانت هي أصلح هي ترفعك أيضا لفوق يا إنسان إيه ما يشوف حالك عليها فيك وهي أدقى منك. كم وكم من النساء أدقى من الرجال هم هي بدها تشفع له وهي بدها ترفعه إلى آخره لا يشوف حالك عليها قال لا لا لا هي مرة ناقصة لا والله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين وكلهم سواء إنسان إيه الأخير أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ما فرق بينهم جل وعلا لا في الثواب ولا في المغفرة ولا في الأجر لا لا لا لا الباب لا تدخل فيه إنسان لا تلعب في دين الله الله تعالى مثل وعلى هذا هم وأزواجهم في ظلال ما قال في ظلال قال في ظلال أي في ظل الأشجار في ظل الأنوار في ظل عرش العزيز الغفار في ظل التجليات الإلهية في ظلال أنواع منوع ظل الأشجار قال ليه ظل الأشجار شمس ما بيقولوا لك ظل غير الشمس هذاك اسمه فيء واحد يعني بالشيء وقال انت في ظله انت قال في ظل الملك انت في ظل فلان انت في ظل الجامع وان كان ما في شمس يا امسان فهذا كلمة ظل ما هي معنى الفيء المعروف الشمس يعني حاصل. قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. اقرأوا قول الله تعالى وظل ممدود أي لا تنكر النبي عليه الصلاة والسلام نبهك من هذا في القرآن ظل ممدود فظلال أشجار الجنة ممدود طويل ظل شجرة واحدة 100 عام تقطع فيجلسون في الظلال تحت الأشجار ظلال الأنوار الأنوار كما قال في الحديث هي ورب الكعبة نور يتلألأ ظل عرش الرحمن جل وعلا السبع الذين يبنون في ظل عرشه ظل ظلال الأنوار وتجليات الإلهية بتظللهم دائما في ظلال على الأرائك على الأرائك المتكئون أرائك أريكة يعني السرة هلا أقوله تحت يعني السرير يعني لكن السرير اسمه أريكة السرير إذا كان له فراش لين ها فراش لين ناعم هذا اسمه سرير. أما إذا كان ما له سرير بار عن دفات وخشبات لا لا هذا ما هو سرير هذا اللي بقى على بتكسر نفسه لا لا على الأرائك يعني أسرة وعالية ولينة وطرية وأيضا من استغرق بطائنها من استغرق إلى آخره يعني هذه دار ضيافة رب العالمين ضيافة الله يعني إيش أنت عم تصبر يعني. قال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة أحاديث فاكهون تحدثوا بما يسر ثم الفواكه والمآكل الألوان لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ولهم ما يدعون أي ما يطلبون من أنواع المشتهيات، بيدعون أن يتطلبون ووكل الأمر إلى طلباتهم. قال لأنه في الطلب في عزة وفي الطلب في لذة، يعني مو أنه إيش تشوف الشيء ده قدامك، لا، قال تطلب بيجيب، قال هالطلب وهالأمر إيه كمان هذا عزة ولذة يا إنسان، حتى يظهر مقامك يعني تطلب بيجيب إلى آخره. قال لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، أي من مآكل مشارب الفواكه. إيه هذا كله؟ قال نعيم. وفوق ذلك من النعيم اللي هو أعلى من ذلك، قال سلام، أي دائما سلام قولا من رب الوحي. هذا نعيم فوق النعيم، يعني أن الحق دائما يديم السلام عليه، سلام قولا، أي سلام دائم يقال قولا، قولا مصدر من رب الرحيم. ليه قال قولا من رب الرحيم؟ ما قال سلام من رب، قولا من رب، حتى يفهمك انه هو بذاته يقول ويسلم عليك بدون واسطه. لو قال سلام من رب الرحيم قلنا بواسطه الملائكه بعت لنا السلام للجنه، ولا قولا من رب الرحيم، اي هذا السلام ينزل عن رب العالمين، هو يسلم عليه جل وعلا او يسلم على اهل الجنه. يا انسان ما اشرفك يا مؤمن، ما اكرمك، ما اعنسك، ما افضلك، الله الله العظيم كان يسلم عليه. قال ايه هيك في القرآن؟ طيب ليش؟ قال لانه اودع فيك نورا من نوره وسرا من سره وجعل فيك معرفته والايمان به، فالاكرام لها الجوهر اللي اعطاك اياه بيسلم عليك. انت الى قيمة، انت صاحب جوهر ايماني، سلام قولا من رب رحيم. جاء في الحديث يبين عليه الصلاة والسلام بين اهل الجنة في نعيمهم اذ سطع عليهم نور من فوقهم، قال فرفعوا رؤوسهم فاذا الجبار تبارك وتعالى قد اشرف عليهم من فوقهم. ما رأوا الا انواع سطعت، انوار سطعت، رفعوا رؤوسهم واذا حضرة رب العز جل وعلا، فيقول السلام عليكم يا اهل الجنة. قال فيحييهم ويحيونه ولا يلتفتون الى شيء من النعيم ما داموا ينظرون اليه. هم ينظرون اليه، هم ينظرون اليه ويحييهم ويحيونه، قال بيشغلوا عن كل نعيم اللي هن فيه، اجاه شيء اعظم، حتى قال تبقى انواره وبركاته في ديارهم. ثم قرأ قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم، هذا معنى هذا الحديث بيان للآية، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا مولانا. قال ويلقون فيها تحية وسلاما، ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها، أي باقين أبد الآبدين، حسنت مستقرا ومقاما. هذا القرآن صفة صفات الجنة، وإيش رب العزة عم يبين لك، وعم يبين لك حقائق واقعية سوف تعاينها بعينيك وتراها وتشهدها يا إنسان، ولا تأخذها بالأوهام، هذه حقائق قرآنية وتغريبات وتنشيطات للهمم اللي هن أصحاب الهمم، أصحاب الهمم والعزائم، أصحاب العقول والتفكير اللي بنظروا في عواقب الأمور بيستعدوا إليها يا إنسان. الله أعلم دار الجنة المستقر فيها القرار، فيها ليه؟ ليه؟ قال نعم حسنة، ولا أحسن منها، ولا أطيب عيش منها، ولا أطيب إقامة من الإقامة في الجنة، لأن فيها اجتماع الأحباب على الأحباب، والكلام الطيب، وفيها الاجتماع مع أحب حبيب، فيها رؤية رب العزة، فيها الاجتماع بالأحمام، فيها الاجتماع بأحب الأحمام، وإمام الأئمة، وإمام وهادي كل أمة، وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.

ولا بشارة بشارة كبيرة عظيمة للإنسان. فالحب الحام الحب هذا إذا كان في الخلف هذا يجمعك مع المحبوب يا إنسان، اللهم اجعلنا منه. ولذلك كانت الصحابة دائما يسألون المرافقة لسيدنا رسول الله. قام ابن مسعود في الليل في المسجد، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فبعدما صلى قيام الليل قال له صلى الله عليه وسلم: يا ابن عبد ابن مسعود، سلت وطع سلت وطع، اي ساعة ساعة إجابة. قال فقلت: اي مسعود، اللهم اني اسألك ايمانا لا ينفد ونعيما لا ينفد، نعيما لا يزيد اي لا ينقطع، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى الجنة جنة الخلد. دعا بهذا الدعاء لما عرف ان الساعة ساعة اجابة، ونسأل الله ذلك من فضله. وهكذا ربيعة بن كعب الاسلمي رضي الله عنه كان خادم الماء، يأتي بالماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بماء الوضوء وما يحتاج اليه. فقال له يوما عليه الصلاة والسلام: يا ربيع صلني واعطيك، اي انت تتعب معي وتقدم لي الماء، تخدمني في الوضوء ماء الوضوء، اي اريد مكافاتك، اذا صلني واعطيك. قال: قلت يا رسول الله انظرني ولا تعجل علي، اي اتركني حتى افكر في الدعاء، ايش اطلب ايش اسال، لانه هي مهمه، صلني واعطيك خلاص. قال: فرحت افكر اطلب منه الدنيا، الدنيا ثانيه، المال المال متروك، ايه ايش بيطلب. فرآني فصلى ثالث بعد يومين، قال لي: يا ابن مريم يا ربيعه صلني واعطيك، ايش يعني؟ قلت: يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه، اسالك مرافقتك في الجنه. قال: يا ربيعه او غير ذلك، هذا امر عظيم. قلت: يا رسول الله بل هو ذاك، اي والله ما اطلب الا هذا طلب منك. قال: نعم، اي سيحصل هذا. قال: فاعني على نفسك بكثره السجود، اي كثر من السجود النوافل، والامر ستحصل عليه ويكون لك ذلك بهكذا. اذا يا انسان الجنة حسنت، حسنت مستقرا، قال ومقاما، وكيف لا تحسن وفيها المجالسة لسيدنا رسول الله، مجالس الأنس ومحافل القدس وحضرة الأحبام، وأيضا الجلوس في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع حضرة رسول الله يا إنسان، كما سيأتي بان هذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. Thank you.